لو شباب الأمة كلهم هيتغيروا ونعظوا يعني وقل لهم في أنفسهم قولا بليغة الدنيا كلها تتغير. نعم يعني إذا إحنا ما نستناش لما هو يطلع لنا لأن هو مش هيطلع. إحنا لازم أنا ننزل له بالكلمة الطيبة بالنصيحة الحسنة بأي وسيلة من الوسائل إن أنا أصبر عليه على الأقل. لأن مشكلة المشاكل الآن إن النصيحة قد توجه من الأخت لأخيها أو من الزوجة لزوجها كالأمر العسكري أو مدرس واقف قدام منه تلميذ. أنت بتعملش كذا، أنت بتصليش، أنت في حوله ما في صاحبه بتاعت الأول بالضبط. أنت يعني وهكذا. فيعني ده برضو بيخلينا نرجع بقى للشق الثاني من السؤال وهو يعني إذا أقبلت أيام رمضان أيام رجب وإحنا بنستعد من خلالها إن شاء الله عز وجل إلى يعني جني الحصاد إن شاء الله عز وجل في رمضان، فإذا كنا من نصيحة توجه إلى الحرص على التوبة في هذه الأيام بالتحديد واغتنام هذه الأيام في توبة قوية ونصوح لله تبارك وتعالى. أخوانا ليه بس إيه كان في تعليق بالنسبة لكلام الشيخ حازم يعني هو أنا كنت أشرت إليه قبل ذلك يعني قلت إن الوقت ده مش وقت المقاطعة. ليه؟ لأن الفتن كثيرة جدا، أبواب الشر كثيرة جدا مفتوح عنده النت والدش والشوارع ولا يجوز حضرتك. فالواحد لو قطعت العاصي هي زي الأب مثلا لو ابنه انحرف شوية ما يطردوش من البيت، هيطردوا من البيت بتوع المخدرات هيحتضنوا ويقولوا ده أبوك ده مفتري وكذا وبعد ما هو منحرف مثلا 30-40% هينحرف 100% فلازم نصبر عليه ولازم نعتبره مريض ونعالجه. بالنسبة لاستقبال رمضان واستعداد لرمضان أنا ليا استدلال كده يعني خطر ذهني الحديث من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. أدلج يعني بكر بالخروج حتى خرج من آخر الليل. فبرضو إحنا لو صورنا إن إحنا إيه رمضان ده زي ما أختي من الأخوات أشارت إن إيه إن ثمرته التقوى وده فعلا لعلكم تتقون فالثمرة في آخر رمضان نحن نصل إلى إيه التقوى. فلو بدأت أنت من أول رمضان مش هتصل. فمن خاف أدلج يعني بكر فإحنا عايزين نبكر بالإيه بالاستعداد يعني نحن نبدأ ندلج من رجب ادلاج من رجب من أول رجب نبدأ نستعد. طبعا التوبة يعني التوبة عبادة من أحب العبادات إلى الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وإن احنا فتح باب التوبة بيان إن باب التوبة ده باب مفتوح لكل الناس. يعني مثلا لو كان هناك إنسان مصر على كبيرة من الكبائر وقد يشاهدنا الآن أو أي أحد يعني ينقل إليه هذا الكلام، هل له من توبة إذا تاب يتوب الله تعالى عليه؟ طبعا يعني باب التوبة يعني فتح للمنافق وفتح للعاصي وفتح للكافر. للمنافق إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وأن تجد لهم نصيرا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. للمسرف على نفسه، وكلمة مسرف على نفسه يعني مفتوحة يعني زنا وسرق وشرب الخمر وفعل كل المبيقات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني مع التوبة. أهل الكتاب أفلا يتوبون الله ويستغفرونه يعني حتى الله عز وجل خاطب المؤمنين خاطب الصحابة الإيمان والهجرة والجهاد والصبر أمرهم بالتوبة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فده باب عظيم يعني فتح من أجل ودعا الله عز وجل الناس جميعا للولوج من هذا الباب. فهذا الباب مفتوح يغلق لكل عبد إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر غرغر الحشرجة حشرجة الموت. وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والذين يموتون هم كفار. فالباب مفتوح للإنسان مهما أصرف على نفسه يقدر يرجع مهما فعل من المعاصي برضو يقدر يرجع مدام ما وصلش للحشرجة الموت. وأيضا بيغلق في باب الناس جميعا عند طلوع الشمس من مغربها إن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ده بقى بيغلق باب التوبة أمام الناس جميعا ولا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فإحنا بالنسبة لنا الشمس لسه ما طلعتش وما وصلناش للغرغرة وكما يقولون بقية عمر المؤمن لا قيمة لها يعني ما فيش حاجة تسويها